بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في رسالة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتحقيق الشيخ حمد التويجري حفظه الله. عرضنا فيما سبق من الدروس شطراً من هذه الفتوى حتى انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. صفحة 276. نعم، قال الشيخ: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. العقل الصريح هو الذي صفى وخلص مما يشوبه من الآراء والأهواء الفاسدة، والنقل الصحيح هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي بقسميه. يقول: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. يعني الشيخ حل كثير من الشبهة في موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وفي الرد على الرازي نقد التأسيس، وفي غيرها. الآن وصل الشيخ فهد، ندعوه لعرض ما تيسر من صفحة 276، كانت الطبعة واحدة. ثم المخالفون للكتاب والسنة يريد أن ينقد مذهب المخالفين للكتاب والسنة وسلف الأمة، لأن المخالفين على قسمين: متأول ومفوض. متأول، نعم، يتأول النصوص، يلويها ويؤولها على غير تأويلها، ومفوض يفوض المعنى والكيف جميعا، يخالف منهج الإمام مالك ومنهج السلف، تفريق بين المعنى والكيف. الشيخ يريد أن يبين يعني حالة المخالفين للكتاب والسنة، وأنها حالة مضطربة في أمر مريج. أمر المريج هو الملتبس المختلط، ومنه قوله تعالى: فهم في أمر مريج، أي مختلف وملتبس عليهم. أي نعم. نعم يا شيخ فهد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج. أي نعم، أمر مريج. قال أمر المريج هو الملتبس كما يقول المحقق وفقه الله. فإن من ينكر الرؤية، نعم لحظة، أخذ من لسان العرب. المراد هنا أن الأمر ملتبس عليهم ومختلط، فليس عندهم قاعدة يتفقون عليها ولا أصل ينطلقون منه. وصحيح هذا، لأنه المخالفين لأهل السنة والجماعة لا تجدهم متفقين على قلب رجل واحد. ما تجدهم متفقين على قلب رجل واحد. لو فحصت هوى اثنين منهم لا تجدها واحدة، كل له مذهب، شظايا. وهذا عقوبة من يخالف الجماعة. من يخالف الجماعة لا يجتمع أمره ولا يجتمع له قلبه، بل هو كل يوم في واد، نسأل الله العافية. وهذا الأمر المريج. نعم، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها. من هم الذين ينكرون الرؤية؟ المعتزلة والجهمية والخوارج، من تبع من الخوارج والرافضة. يا نعم، يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها. وش المقصود بالرؤية؟ رؤية الله عز وجل متى؟ في الدنيا، يوم القيامة. اي نعم، أما في الدنيا فلن يرى أحد الله سبحانه وتعالى. المقصود بالرؤية يوم القيامة. من ينكر الرؤية يوم القيامة يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل. كلمة يزعم أن العقل يحيلها تشعر بأنه زعم وليس صحيحا. العقل لا يحيلها، لكن هذا يزعم أن العقل يحيلها. صح، العقل الملتبس، العقل الملتاث، نعم قد لا يستوعبها، لا يدركها، لكن العقل الصريح لا يحيلها. هنا العقل الصريح لا يحيلها. يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل. نعم. قال: ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. نعم. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة. اللي ينكر الكلام، يعني كلام الله عز وجل، المعتزلة والجهمية. أي نعم، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك. هذا قول الفلاسفة. نعم. وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. نعم، ثلاثة، كما يزعم الجهمية والمعتزلة ولا شاعر ومن تبعهم فرق المبتدعة. نعم. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. أي نعم، مضطربين، يعني بعضهم ينقض بعض. يعني فائدة معرفة أقوال المخالفين أن أقوال بعضهم تضرب أقوال بعضهم الآخر. حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. اي نعم، كما قال هذا احد ائمتهم يقول هذا الكلام. نعم. قال: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما جاءنا به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. نعم، إلى جدل هؤلاء. نعم، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر. نعم، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به هو، بما خصم به الآخر، مثل الأشعرية المعتزلة لهم حجج خصموا بها المعتزلة، نفس الحجج هذه يخصم أهل السنة يخصمون الأشعرية بها. أي نعم، من فمه من أفواههم يدانون. نعم. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بها بالصلوات الخمس كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم. القرامطة يقول هنا في الحاشية نسبة إلى حمدان قرمط زعيم هذه الفرقة، وقد خرجوا على المسلمين سنة 281 في خلافة المعتضد، وحكموا البحرين، وعاثوا في الأرض فسادا، وقطعوا الطريق على الحجاج، وسرقوا ونهبوا وأسالوا الدماء، واستحلوا البيت الحرام، واقتلعوا الحجر الأسود من البيت، وذهبوا به إلى البحرين. والبحرين تطلق قديما على بلاد الأحساء وما جاورها. وهذه الفرقة إحدى الفرق الباطنية التي جحدت الشرائع واستباحت المحارم وأنكرت الألوم الأمور المعدومة المعلومة وأنكرت الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وتأولوا أحكام الشريعة تأويلات لا يقرها دين ولا يقبلها عقل. يعني الباطنية، نعم، سموا القرامطة والباطنية لأنهم ادعوا أن لنصوص الشريعة ظاهرا وباطنا، وزعموا أن العامة هم المرادون بظواهر النصوص. أما من ارتقى إلى علم الباطن فقد انحطت عنه التكاليف وأطلقوا عليه الأغلال، وقالوا هم المرادون من قوله، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وغرضهم من ذلك إبطال الشرع إباحية، ونفي أن يكون هناك جزاء وجنة ونار، بل إنكار الخالق بالكلية. وقد ذكر شيخ الإسلام في نقد التأسيس أن اسم الباطنية في كلام الناس يقال على صنفين: أحدهما من يقول للكتاب والسنة باطن يخالف ظاهرها، فهؤلاء هم المشهورون عند الناس باسم الباطنية. وأشار إلى أن هؤلاء قسمان: قسم يرون ذلك في الأعمال الظاهرة نحو الصلاة والصيام والحج إلى آخره، ويرون أن الخطاب المبين لوجوب هذه الواجبات وتحريم المحرمات ليس هو على ظاهره المعروف عند الجمهور. ثم قال: وهؤلاء زنادقة منافقون باتفاق سلف أئمة الإسلام، ولا يخفى نفاقهم على من له بالإسلام أدنى معرفة. وذكر أن من هؤلاء زنادقة الصوفية من الاتحادية الحلولية، وهذا القسم الذي ذكره الشيخ هم المعنيون هنا. أما القسم الثاني فهم الذين يقولون بالباطن المخالف للظاهر في العمليات في العلميات، وأما العمليات فيقرونها على ظاهرها. وذكروا أن هذا قول عقلاء الفلاسفة المنتسبين للإسلام، وذكر العلماء أنهم أشر الطوائف على المسلمين، بل هم شر من الدجال. وأول من دعا إلى هذا المذهب عبد الله ابن ميمون القداح مولى جعفر الصادق زمن المأمون. على كل حال هذولا نسأل الله العفو والعافية من فروخ الرافضة، انبثقوا كلهم من الرافضة. أي نعم، الله المستعان. نعم. والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع، وش يقولون في الحج باطنية؟ يقول ما هو على ظاهر الحج إلى البيت الحرام. الإمام المستتر. ها؟ صدور الإمام المستتر. كيف؟ الإمام المستتر حتى يظهر يقول إنه الحج. قال زيارة شيوخهم. شيوخهم. إيه الحج إلى شيوخهم. الحج والصلاة كتمان وأسرارهم. أسرارهم. مثل ما يعتقد إخوان الصفا وخلان الوفاء وأشكالهم. وموجودين حتى في الوقت لكل قوم وارد. ها الصوم كتمان وأسرارهم والصلاة. أي نعم، ماذا يؤولونها؟ زيارة شيوخهم أو كذا أو، لكنهم يبطلون الصلاة والحج والصوم بهذه التأويلات وسائر ما جاءت به النبوات. نعم. قال الرابع أن يبين أن العقل الصريح، هنا ذكرها في التعليق. نعم. قال وقد تأولوا أولئك الحج فقالوا الحج إفراد وقران، والإفراد عندهم الرجل الذي لا يظهر أمر الأساس، والأساس عندهم علي بن أبي طالب، والقران هو الداعي إلى مذهبهم والدخول في طاعة الأئمة منهم. أما الصوم عندهم فهو الإمساك عن كشف ما اعتقدوه، والصلاة ولاية الأولياء الذي يجب على الخلق طاعتهم في زعمهم. أي نعم، هذه تأويلات بعضهم لهذه العبادات. نعم. قال الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. أي نعم. وإنما عقله مجملا عن درك تفصيله. العقل يعجز عن درك تفصيله لكنه لا يحيل. نعم. لا يحيل، لا يقوم فيه استحالة ما دلت عليه النصوص. نعم. وإنما عقله مجملا إلى غير عقله مجملا، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تلقي علم العقائد، علم يعني المطالب الإلهية من النبوات على ما هي عليه. نعم. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. لا بد من الاعتقاد هذا، نعتقد أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. شهادة الله سبحانه وتعالى بقوله وفعله، بقوله وفعله. أما قوله فهو الوحي الذي يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالحق، وأما فعله فهو العاقبة للمتقين. انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر المسلمون، ولا يزال الإسلام باقي إن شاء الله إلى قيام الساعة، إلى أن يأذن الله. فالله سبحانه وتعالى شهادته قولية وفعلية، وكفى بالله شهيدا. نعم. وأنه بين للناس ما نتهم الرسول بأنه كتم، بل بين للناس ما أخبرهم به. نعم. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني جمع بينهما بين الإيمان بالله وباليوم الآخر، لا يصلح إيمان بواحد منهما دون الآخر. يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده سبحانه وتعالى. نعم. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره. نعم. وأنصح للأمة من غيره وأفصح من غيره عبارة وبيانا. نعم. بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. نعم. كمال العلم وكمال القدرة وكمال الإرادة اجتمعت في الرسول صلى الله عليه وسلم. معلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك. الإشارة إلى ماذا؟ بالكتاب والسنة. ها؟ الكتاب والإيمان بالله واليوم الآخر. نعم. من غيره. وقد بين: وأنصح للأمة من غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم أنصح للأمة من غيره، يعني هؤلاء فروخ المتفلسفة والمتأخرين، فروخ يعني الكفرة، هل سيكونون أنصح للأمة؟ دعاة الإصلاح سيكونون أنصح للأمة من رسول الله؟ حاشا وكلا. أي نعم، يعني سفيه بلندن يبي يكون أنصح للأمة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله. ليست هناك مقارنة، لكن هذا من باب ربط يعني الوقائع الحاضرة بالماضي. ولكل قوم وارث. نعم. قال: ومعلوم أن المتكلم ودي تعيد العبارة هذه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. قال: ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا. أي نعم. بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. الله أكبر. نعم. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. نعم. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. نعم. إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن البيان، وإما لغشه وعدم نصحه ما يريد البيان. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال الإرادة، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين. اللهم صل وسلم. والغاية في القدرة على البلاغ المبين. نعم. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الله بالإيمان من أمر الإيمان بالله. يعني من يريدون أن يعرفوا بالرسول ينقلون لنا هذه العبارات ويشرحونها، ففيها خير وفيها تعريف. نعم. بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. نعم. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. قاتلهم الله. أي نعم، يعني يصفون ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني الإيمان بالغيب، يقول هذا تخييل، تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، الجمهور اللي يعني يرونهم عامة ورعاة، ما هم مثلهم، هم خواص، وخواص الخواص عرفوا ما لم يعرفه غيرهم بزعمهم. والرسول مخيل، يعني إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه. هم أهل تخيل، هم يخيلون، يضحكون على الناس ويخيلون لهم، فيظنون أن الرسول مثلهم يخيل. أي نعم، ما يقول الحق، الله المستعان، لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به. هذول أهل السياسة الشيطانية، سياسة مكيافيلي، الذين يخدعون الناس بسياسة الشيطان وبسياسة أن الغاية تبرر الوسيلة. يقولون لهم غاية، الغاية هذه في أذهانهم صالحة، فيرتكبون كل وسيلة توصلهم إلى هذه الغاية، ولو كانت هذه الوسيلة حرام، لو كانت سفك دماء، لو كانت نسف، لو كانت فوضى خلاقة. أي نعم، كما يقولون. فهذا من منطلق الوسيلة تبرر الغاية، ولهذا يقولون نحن نادينا بالديمقراطية ورجعنا للديمقراطية نتخذها وسيلة، وإلا نعرف أن الديمقراطية باطلة. هذول يعني من يزعمون أنهم من المسلمين يقولون الديمقراطية مستوردة وباطلة، ولكننا لجأنا إليها وسيلة. وسيلة إلى ماذا؟ إلى الوصول إلى الحكم. ما بني على الباطل فهو باطل، الله المستعان. نعم شيخ، صلى الله عليك. الطائفة هذه الأولى التخييل، هم يعني يقولون الرسول لم يعني يبين الجمهور، لكن الخاصة بين لهم. ما بين للخاصة، للجمهور ولا الخاصة؟ لا بين لا للجمهور ولا للخاصة. يقول الرسول خلاص خيل الحقائق كلها ولينتفع بها الجمهور. فمنهم، نعم، في منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الحقيقة لكنه ما بينه، يعلم الحقيقة ولكنه ما. ومنهم من يقول إنه ما يعلم الحقيقة، ما يعلم الحقيقة. إيه نعم، فهو مخيل، يعني لا يدري أين الحقيقة. سيأتي كلام الشيخ. نعم. قال ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون شوف كيف، هذول القسمين، قسم يقولون الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، وأطلق يعني أطلق خياله وصار يخيل على الناس ليصلح. هذا هو منطلق الفلسفة. أي نعم. ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها. يعني ذولا أعلم من الرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. هو الليبرالية اللي يقولون لهم الليبراليين من هذا النوع، نعم. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها. هذول الثانيين هو علمها لكن لم يبينها، خيل للناس لأنه ليس من مصلحتهم أن يبين بزعمه، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات وأراد التي من ماذا؟ وأراد من الخلق فهم ما يناقضها. فهم ما يناقضها. لا بس هو تكلم بما يناقضها صلى الله عليه وسلم على قولهم. نعم. لم يبينها وتكلم بما يناقضها، أراد من الخلق يعني أن يتعبوا أفهامهم. نعم. قصده الظاهر أي أن يتعبوا أفهامهم ويتمرنون، وهذا امتحان لهم حتى تقوى عقولهم. زعم فاسد. نعم. لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. الله المستعان. ويقول هؤلاء مصلحة الخلق في اعتقادات الفاسدة التي لا تطابق الحق، هذا الجرم. أين العقيدة الفاسدة؟ فاسدة مفسدة لأصحابها ولا مصلحة فيها. نعم. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة. أنتم يدريكم ما الذي يدريكم؟ يعني أنتم عرفتم، يعني عرفتم ما لم يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الغرور، هذا الغرور، وهذا اللي ينتج من شخص يضع نفسه في مكانة ليست لها، يريد أن يحاكم الملك، يريد أن يحاكم من هو أكبر منه، يريد أي نعم، ويتخيل مثل ما يقال عن أكلة القات، ينصبون حكومة ويعزلون حكومة ويتركون الصلاة. الله المستعان. أخي له كلام يعني مهلوس على ما قال. نعم. قال ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد الترسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. هم كذبة وجعلوا غيرهم كذابين. نعم. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يأمر بها بعض يؤمر. إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. أي نعم. هذولا إيش الإسماعيلية؟ نعم. إحدى فرق قال إحدى فرق الشيعة الباطنية تنسب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر، وزعموا أن السر المكتوم آل إليه، وزعموا أن الظاهر من نصوص الوحي قشور، والتأويل هو اللب، ولا يصل إلى اللب إلا الخواص دون العوام، وأمرهم ينتهي إلى تعطيل الشريعة وسقوط التكاليف. لهم كتب منها كتاب الافتخار، وكتاب الجفر، وكتاب تأويل الشريعة، وكتاب السر، إلى غير ذلك. ومن تأويلاتهم الباطلة قولهم البعث هو الانتباه من نومة الغفلة، واليقظة من رقة الجهالة، والميزان هو ميزان الحكمة، إلى آخره. الله المستعان. قال وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني لم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن يظهروا أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم. هذول المعتزلة. نعم. ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليف إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة، ومن دخل معهم في شيء من ذلك. معتزلة المعتزلة هي إحدى الفرق. نعم. قال والمعتزلة هي إحدى الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، ورأس هذه الفرقة وأول من تكلم بأصولهم واصل بن عطاء، وسبب تسميتهم بذلك أن واصل بن عطاء كان تلميذا للحسن البصري وخالف الحسن في حكم مرتكب الكبيرة، وقال إنه في منزلة بين المنزلتين، واعتزل حلقة الحسن فأطلق عليه وعلى جماعته معتزلة، وقيل سموا بذلك اعتزالهم أقوال المسلمين مفارقة ما يعتقدون، وقيل غير ذلك. والمعتزلة فرق شتى يجمعهم القول بنفي الصفات والقول بخلق القرآن وأن العبد يخلق فعل نفسه، ولهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيمان عند أهل السنة، وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وستروا تحت هذه الأصول معاني باطلة. نعم، التوحيد نفي الصفات لمعنى باطل، ستروا تحت هذه الأصول معاني باطلة، والعدل أوجبوا على الله عز وجل أن يعذب مرتكب الكبيرة. أي نعم، وهذا معنى باطل. المنزلة بين المنزلتين لما يقولون العاصي لا كافر ولا مؤمن، بل هو في منزلة بين منزلتين في الدنيا، أما في الآخرة فهو في النار على كلامه، هذا أيضا معنى باطل. والوعد والوعيد نسأل الله العفو والعافية، يعني بالغوا في الأخذ بنصوص الوعيد وأصبحوا يعني وعيدية، وقابلهم الذين بالغوا بنصوص الوعد وأصبحوا مرجئة. نعم، والحق الجمع بين الوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمنوه الخروج على ولاة الأمر ومنازعة ولاة الأمر أمرهم، يعني هم أساس الشر وأساس الخروج بهذه الأصول. الأصول الخمسة ألف فيها شيخهم القاضي عبد الجبار، نعم موجودة، لكن سماعك يكفيك من الشر سماعه. نعم، الله المستعان. قال وستروا تحت هذه الأصول معاني باطلة، فقد ستروا تحت مسمى التوحيد نفي الصفات، ويريدون بالعدل القول بنفي القدر، وأما المنزلة بين المنزلتين فأرادوا بذلك أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الإيمان والكفر، فقد خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. أما الوعد والوعيد فقد قصدوا به أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار، لأن الله يحب أن ينفذ وعده، لأن الله يجب أن ينفذ وعده ووعيده. أوجبوا على الله ما لم يوجبه على نفسه، فجعلوا أنفسهم حكام على الله، أعوذ بالله. نعم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستروا تحته وجوب الخروج على الأئمة إذا جاروا وظلموا، ووجوب دعوة الناس إلى ما ذهبوا إليه بالقوة، بل يخرجون عليهم إذا رأوا أنهم جاروا وظلموا، ولا يعني في نظرهم، وهذه من خصائصهم، يرون الشيء ذنبا وليس ذنب ثم يكفرون بموجبه. هنا بعضهم. نعم، قال ومن دخل معهم في شيء من ذلك، والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء. أين؟ إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء. أهل التخيل أهل التخيل والتجهيل. يقول الرسول جاهل أو يقولوا يخيل، الحمد لله يعني الناس ينفرون منهم لكن الطوام في هؤلاء اللي نعم المعتزلة واللي نعم. قال: فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانعة. وقد علمنا فساد الشبه، نساقط كلمة فساد. يعني هذه النسخة يقولها منقحة، أحسن الله إليك، ولو هي منقحة. نعم، علمنا فساد الشبه. أحسن الله إليك. نعم، نضيفها. والله أنا أضفتها من زمان. نعم، وهي موجودة في الحاشية. نعم نعم، أحسن الله إليك. قال: وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون يعني لهم: أنتم تثبتون المعاد وتنفون الصفات، خاصة الأشاعرة وال... نعم، فنصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد جاءت في الكتاب والسنة. نعم، ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنهم لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. أي نعم. قالوا يعني وش قصد الشيخ؟ يقول يعني أنتم أثبتتم يعني أثبتتم ما أنكره العرب يعني في جاهلية، وهو المعاد، وأثبتتم المعاد مع أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. قصده يقول يعني إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرار العقول بالمعاد، بدليل أن العرب كانوا ينكرون المعاد. أي نعم، وكثير في المعاد يعني نعم العقول يعني لا تقر به مثل ما تقر بالصفات، هذا المقصود، وأن إنكار المعاد. صلى الله عليك. قول الشيخ: فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، قصة الحديبية. فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: من رحمنا نعرف إلا رحمن الإمامة، اكتب بسمك الله. يجاب عنه بأنه على سبيل المجادلة، وإلا بعضهم يقر بالرحمن: ألا قضب الرحمن وربي يمينها، في شعر عنترة وغيره. فبعض العرب يقر باسم الرحمن إن كان هؤلاء يعني صادقين، ولا أظنهم صادقين، هذا في معرض الجدل. هم يكتبون باسمك اللهم ويريدون أن يفرضوا يعني رأيهم، ولهذا فرضوا رأيهم في الظاهر، وأصبح منتكس الطاولة، انتكست عليهم ولله الحمد. ولما هنا أشد يعني في الظاهر من حيف صلح الحديبية على المسلمين. اي نعم، يعني عبارة الشيخ هنا ان ما احد انكر من العرب، يعني غالب العرب نعم في ما ينكرون نصوص الصفات، في غالب نصوص الصفات، لكن قد ينكرون بعضها، لكن إقرارهم بنصوص الصفات إقرار أعظم من إقرارهم بالمعاد. إنكارهم للمعاد أشد من إنكارهم للصفات، هذا الذي يريد أن يقرره. نعم. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ يعني أنتم تصدقون الرسول بشيء وتكذبونه بشيء، يعني تصدقونه بأخبار المعاد

أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويل. الحاشية 9 الظاهر أن المحقق ما فهم معنى العبارة. ظاهر النصوص، ها؟ ظاهر النصوص، لا 9 حاشية 9 في صفحة 90. تختلف النسخة، تختلف النسخة. نعم، يقول الدليل لدليل يقترن بذلك على رأيهم وما ذهبوا إليه. الصحيح أنه صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل يوجب ذلك. يبدو لي أن المعلق ما فهم النص، ما فهم كلام شيخ الإسلام، لأن كلام شيخ الإسلام يقول أن التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح طبعا لدليل، لدليل إلى الاحتمال المرجوح لدليل، لكنه مرجوح. كيف تركت الراجح إلى المرجوح؟ بدليل. ها؟ بدليل. لا، الراجح بدليل والمرجوح، والمرجوح بدليل، لكن هذا راجح وهذا مرجوح، كيف تركت الراجح إلى المرجوح؟ في هوى، فضل المرجوح على الراجح مع أن الأولى أن يأخذ بالراجح. أين الأولى أن يأخذ بالراجح، والراجح بدليل، المرجوح فيه دليل يقترن به أو فيه يعني. ولهذا لو لم يكن للمرجوح دليل ما التفت إلى كلامهم، يعني ما راجع ما يرج كلامهم إذا ما كان له دليل. لكن فيه يعني فتنة، فيه دليل، مثل اللفظ اللي يكون له احتمالات يعني يحتمل معاني كثيرة لكن معنى معروف من النصوص أنه باطل، وأما إحكامه فبالنصوص الأخرى مثل لفظ إنا ونحو ونحن يدل على التعدد، لكن قل هو الله أحد يبين لنا أن المراد بإنا ونحو ونحن المراد به التحدث للعظمة، فالعظيم يتحدث بهذه الصيغة، أو العظيم الذي له جنود وله ملك يتحدث بهذه الصيغة يفعل بهم إنا ونحن، ما يبقى غير هذا المعنى. إذا أحكمتها بنصوص الوحدانية قل هو الله أحد الله الصمد، نعم، فهو يحتمل التعدد وفيه يعني شواهد في اللغة يقول بالتعدد، ولهذا النصارى يقولوا أنتم تعيبون علينا التعدد وأنتم في كتابكم تعدد، نعم، ولكن يعني الصحيح الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحب يعني أعرف صاحب السؤال لأن السؤال يحتاج إلى يعني سؤال، السؤال يحتاج إلى سؤال. أنت أحسنت يعني ما شاء الله، وأنا اطمأنيت بعد. تقول فتاة تطلقت، هي طلبت الطلاق، هي التي طلبت ناشز يعني، ها؟ هو طلقها من حالة، إيه نعم، جيد، هذه فهمنا، بعد عقد القران بعدة أشهر ولم يدخل بها الزوج. والسؤال هل لها عدة؟ طبعا ما لها عدة، ليس له عليها عدة يعتد بها، هذه ناحية. إيه نعم خلاص، إيه نعم، لها نصف المهر بعد العقد، إذا كان طلقها من حالة فلها نصف المهر، يعني نصف المهر لها، أما إذا دخل بها فهي تستحق المهر كله إذا يعني خلا بها بعد، لو ما دخل بها، إذا خلا بها، إذا أجفى الباب وأرخى الستر وخلا بها ما عندهم أحد أجنبي فقد وجب لها المهر ولو لم يدخل بها. طبعا ما دام ما لها عدة تخرج من المنزل، ما دام يعني ما دام ليس لها عدة فتخرج، بقاؤها في المنزل لماذا؟ نعم، فما نعم، فما نعم. ليس لها عدة لأنه لم يدخل بها. شيخ لو كان أحسن الله لها عدة يعني هل يمنحها من الخروج والذهاب والمجيء كانت تعتد؟ العدة لحق الزوج غير متوفر إذا كان طلاق وليس وفاة عاد هو ما تكون العدة للرجعي فكونها تبقى في البيت ومن جملة زوجاته وتتعرض له عسى يراجعها هذا المتحتم. أما لو ما يعني تكون رجعية وعلى كيفه هذه معناه أنها تبي تزيد الطينة بلة أي نعم لن تصالحه. والأولى له الأولى لها وهي رجعية أن يعني تتزين له ويعني كما يقال لعله يراجع إذا كانت رجعية. أما غير الرجعية فأنت تعلم أن غير الرجعية خلاص طلاقها بائن بينونة كبرى. أي نعم في رجعية وفي بائن بينونة صغرى وهي من طلقت طلقة واحدة وخرجت من عدتها لأنه يجوز أن يعقد عليها مرة ثانية. وبائن بينونة كبرى من طلقت ثلاثة فلا يجوز أن يرجع إلا بعد يعني أن تنكح زوجا غيره عن رغبة ويطلقها الزوج الثاني ليس على سبيل التحليل. أما إذا كان على سبيل التحليل فلا يجوز المحلل والمحلل له ملعون لعن الله المحلل والمحلل له وهو التيس المستعار ولا يحللها لا يحللها في نفس الأمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فاتته فريضة ثم صلاها ثم عاقب نفسه بركعتين على فواتها فهل هذا مشروع أم لا؟ طيب هل يشرع أنه يعاقب نفسه يعني يقول بعاقب نفسي بصلاة ركعتين يعني هل التزام الشريعة عقوبة؟ هذا جهل حقيقة. يعني أكل حال لو على سبيل أنه بصوتين يعاقب أي نعم على سبيل المزاح ولا ما يستحق. إذا فاتته الصلاة بعذر فاتته الفريضة وهو معذور فهو معذور. ما إذا كان غير معذور فيتوب إلى الله عز وجل ويكفيه الندم أسواط يكفيه الندم عقوبة أي نعم. وإذا صلى نوافل ليس على سبيل العقوبة ولكن على سبيل التقرب إلى الله عز وجل وإكمال الفريضة فهذا حسن. يقال أن أحد السلف فاتته صلاة الجماعة فندم ذهب وما وجد مسجد يلحق به الجماعة يعني ترك مساجد كثيرة فرجع إلى بيته وهو نادم فصلى 27 مرة حتى توازن أي نعم. ذكرها ابن القيم في بعض كتبه إما في غاثة اللهفان أو في الجواب الكافي لعلها تعوض عما صلاة المنفرد يعني صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. وقال أنا بصلي 27 مرة أعيدة فرأى في المنام أن الذين صلوا الجماعة كأنهم أمامه على خيل وهو وراءهم على فرس يعني رديء وهو يجهد يلحق بهم فالتفتوا إليه وقال لا تجهد نفسك لن تلحق بنا. على كل حال هذا ذكرها ابن القيم استأنس بها أي نعم إذا كان متعمدا. أما إذا كان غير متعمد فعلى كل حال معذور من سماحة الشريعة أنه معذور لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. أنا خابر عندك سؤال أنت هذا هو ما شاء الله لكن لو له غرض مع أصحابه ركب الساعة وصى له أي نعم يعني صارت أغراض نفسه أهم عليه من صلاة الفجر هذا ود ها؟ الدوام ما يتأخر عنه نعم والشيء اللي يهتم فيه لا ينبغي أن يكون همه لصلاة الفجر أعظم الهم ولو كان همه لصلاة الفجر أعظم الهم لا يمكن أبدا أن يفرط في هذا، يركب الساعة، يوصي أهله إذا كان نومه ثقيل، حين عم ينام مبكر يتهيأ لهذا، لكنه يسهر يسهر يسهر حتى يجي قبيل الفجر ثم يغطس وينام، ما هم معلوم. الله المستعان. وإذا كان مشروع إيه ما أنا قلت إنه ما هو مشروع، وش الدليل؟ أنت اللي جيب الدليل، يعاقب نفسه به. إيه نعم. وإذا كان بدعة فالدليل إيش؟ أو الحكمة. بدعة لأنه ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من فاتته أو يعني من ترك صلاة الفريضة صلاة الجماعة أو يعني ها إن فاتته فصلاها لوحده، إيه نعم، فليعاقب نفسه بنوافل. لكن اللي ورد أن الشخص يعني يشرع له أن يكثر من النوافل، خصوصا الرواتب، الرواتب العشر، لأنه يكمل به نقص صلاته. أي نعم. وهذا عام في من يصلي مع الجماعة ومن يصلي وحده، يعني مشروعية الحرص على على النوافل والرواتب هذا عام في الجميع. أي نعم. والله أعلم. الفقهاء يعني لا أعرفه من كلام العلماء أنك تدخل معه وتجلس تفعل ما يصنع، تصنع ما يصنع. من أدرك الجماعة أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة، لكنه لم يدرك الصلاة. يعني في فرق بين إدراك الصلاة وإدراك الجماعة. من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. واسع وقت صلاة الضحى، الحمد لله واسع، من شروق الشمس، يعني شروق الشمس على المنازل، ارتفاع الشمس قيد رمح، إلى يعني وقفة الشمس في كبد السماء، هذا كله وقت لصلاة الضحى ولله الحمد. هنا صلاة الإشراق. نعم. أدرك الجماعة لكنه لم يدرك الصلاة. أي ما أدرك الصلاة، الصلاة لابد أن يأتي بأربع ركعات. أي أي أجر الجماعة، أدرك الجماعة بحسب. نعم. أدركهم لم يتفرقوا ودخل معهم فهو يتم لنفسه. اي نعم ما شاء الله. نعم يا شيخ. السنن الرواتب، السنن الرواتب بالنسبة للمسافر، العلماء يعني يقولون ان ما قصرت الصلاة لو كانت يعني السنن الرواتب يعني مشروعة لم تقصر الصلاة، فلا يرون يعني لا يرون التزام السنن الرواتب للمسافر. وبعض العلماء يقول لا، بعض العلماء خاصة يعني إذا كان مسافر مثلا في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام لا بد أن يغتنم الفرصة وأن يصلي النوافل، يصلي الرواتب ويصلي النوافل ولو كان مسافرا، يغتنم فضل المكان، يعني يغتنم فضل المكان وفضل الزمان. إنما يعني يتصور في حق المسافر ترك الرواتب إذا كان ماشيا فيصلي مثلا الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين ويمشي، ما عنده وقت يصلي الرواتب. ها؟ ما يترك الشيء.